تقول اتصل ب يعني أهله أو خطيبته وتكلم معها فأتته الشهوة وحصل منه شيء، نهارك فسد، تصوم نهارك تعيد هذا اليوم. تقول كم هي المحاور التي يدور حولها القرآن الكريم مثل الترغيب والترهيب، وما هي وما أني أحبك في الله، أحبك الله. يا القرآن جاء يتكلم على 7 علوم، وهذه العلوم تتكرر في القرآن، كل القرآن يردد 7 علوم: التوحيد والنبوات والميعاد يوم القيامة والأحكام والوعد والوعيد والقصص. هذه الأحكام كل لا يمكن تقرأ آية إلا في واحد من الأمور 5 7 وقد تتداخل. يقول لماذا لا تأتي كل يوم إلى هذا الدرس المبارك ونخرج منه ونحن متحابون في الله وليس على، إن شاء الله أننا نتحابين الحمد لله، المسلمون بخير ومتحابون الحمد لله وأمورنا طيبة والمسلمون بخير الحمد لله، أمرهم طيب وكل يوم إن شاء الله الأمر بخير يا رب لك الحمد. يقول عنده مريض فإذا قرئ عليه القرآن يسرع، أنا أخاف يكون يسرعه هذا الذي يقرأ عليه. وننزل من القرآن ما هو شفاء، لكن أنا أخاف يكون القارئ هو اللي يسرعه. فالقرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو الشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى والشفاء، ولكن والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فنرجو الله لي ولكم التوفيق، نكتفي. السلام عليكم ورحمة الله.